بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 38، وموضوع هذه الحلقة المتغيرات في عارض التأويل. ولا أزال أذكر أننا في كل قضية نتناولها في هذه السلسلة نتحدث عن القطعيات التي لا بد أن نتفق عليها، وعن المشتبهات والمتغيرات التي ينبغي أن نتغافر فيها ولا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لو تعاملنا في كل قضايانا بهذا المنطق وبهذا المنهج ما رأينا احتقانا ولا رأينا تهارجا ولا تنازعا بإذن الله. ما هي القضايا الاجتهادية في عارض التأويل بعد اتفاقنا على أصل اعتبار عارض التأويل، وأنه أولى بالاعتبار من عارض الجهل، لأن المتأول يعتقد أنه على صواب ويدافع عن معتقده هذا ويستبسل في الدفاع عنه، وله نظر في النصوص أو له تقليد لمن نظر في هذه النصوص ممن سبقه من أهل العلم. بعد هذا يبقى من المتغيرات المنازعة في اعتبار بعض التأويلات في مسألة بعينها من المسائل. على سبيل المثال قضية التوسل، لقد ذكرنا أن مراتب الأدعية البدعية إنما يعني تكون على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بلا نزاع، لا ينبغي أن يختلف في هذا ولا أن يختلف عليه. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه لا ينبغي أن يختلف فيها، وكل ما يقع من خلاف ذلك فهو من الباطل الصراح الذي ينبغي أن يرد على أصحابه. نحن لا نحكم بالكفر على معين، فقط نبين أن هذا العمل شرك، أن هذا القول شرك، وأصحابه يحتاجون إلى إقامة حجة وإلى إزالة شبهة بعد هذا الركام الكبير من المشتبهات، الذي حتى نسب إلى بعض المنتسبين إلى العلم وأصبحوا يروجونه ويشيعونه بين الناس. فنظرا لغلبة الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة، لا ينبغي أن يكفر معين من هؤلاء حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر معاندها. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قلنا من يطلبون الدعاء من الميت، يعني يأتي إلى القبر ويقول له ادعو الله لي، أنت الآن أقرب إلى الله منا، أنت الآن في الحياة البرزخية تجاوزت الدنيا وفي الحياة البرزخية، فأنت أقرب إلى الله منا، ارفع حوائجنا إلى الله عز وجل، يعني تعللا بأن هؤلاء الصالحين أحياء في قبورهم. طيب، حب أنهم شهداء وأنهم أحياء، لكن ليست حياة كحياتنا، هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. هو في قبره لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس، ولا حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم دليلا يدل على شرعية أن تذهب إلى قبر ميت وتسأله أن يرفع شكايتك إلى الله، لأن باب الله مفتوح بين يديك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شاع على ألسنة بعض المتصوفة يقول لك لولا الواسطة لذهب كما قيل المنصوط. الأنبياء وصائت، نعم صحيح، لكن وصائت في البلاغ، في الدعوة، في بيان الحق، في البشارة والنذارة. أما في باب الدعاء، باب الله جل جلاله مفتوح، وما بينك وبين دعاء الله عز وجل إلا أن تطرق بابه وأن تبتغي إليه الوسيلة بعمل صالح تقدمه بين يدي دعائك. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. النوع الثالث التوسل، وده اللي هو فيه اعتبار عارض التأويل. توسل إلى الله جل وعلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات الصالحين من عبادي، هذا من مواضع الاجتهاد بين أهل العلم. الإمام أحمد أجازه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعنده في هذا حديث الأعمى. إيه قصة حديث الأعمى؟ أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال فادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. اختلف أهل العلم في فهم المراد بهذا الحديث، هل هو توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أم توسل بدعائه، كأنه يقول أتوجه إليك بنبيك أي أتوجه إليك بدعاء نبيك، لأنه جاء قال ادعو الله لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له نعم، وأمره أن يتوجه إلى الله سبحانه أن يشفع نبيه فيه، أي أن يقبل دعاءه فيه: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فالذين منعوا من التوسل قالوا هذا توسل بالدعاء، والتوسل بدعاء الصالح الحي مشروع بالإجماع: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمنافقين إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أيضا مما استدلوا به قول عمر في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. هذا أيضا محمول عند من منعوا التوسل على أنه توسل بالدعاء، لأنه لو كان التوسل بالجاه لما عبروا عن التوسل بالنبي إلى التوسل بعمه، وهو جاه نبينا رفيع في الحياة وبعد الممات، لم ينتهي جاهه بموته. فلو كان المقصود التوسل بالجاه ما ترك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس. إذا هو توسل بالدعاء، كانوا في حياته يتوسلون بدعاء: يا رسول الله استسق لنا، حتى وهو على المنبر يوم الجمعة فيدعو الله ويستسق لهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة سبيل إلى طلب الدعاء منه في حياته، جاءوا إلى عمه أقرب الناس إليه وصاحب الصلاح والمنزلة الرفيعة العلية، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فتقدم العباس ليدعو الله، والصحابة يؤمنون من ورائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، هذه نواصينا إليك بالذنوب، وأكفنا إليك بالتوبة والضراعة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فقالوا هذا آل إلى التوسل بالدعاء وليس توسل بالجاه. على كل حال هذه من القضايا كما قلنا الخلافية، لأن النص حمال ذو وجوه، ومن ثم وقع بين أهل العلم خلاف حقيقي في هذه المسألة. ممن أجاز التوسل العز بن عبد السلام النووي، الحافظ ابن حجر يعني الهيتمي والقسطلاني والخطيب الشربيني والكمال بن الهمام والشوكاني، يعني ثمة طائفة من أهل العلم أجازوه وطائفة كثيرة منعوه. فالمسألة كما قلنا في محل الاجتهاد، هنا يأتي عارض التأويل، ونقول إن مسائل الاجتهاد أو الخلاف لا ينكر فيها على المخالف. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أحد كتبه يقول: فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. خذ أيضا مسألة النذر. النذر عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل جلاله، والتوجه بها إلى المخلوق باب من أبواب الخروج عن سنن الرشد والتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالنذر لغير الله باطل من وجوه كثيرة. أولا، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. أيضا تصور أن الميت يتصرف في الأمور وأن له تأثيرا حقيقيا في قضاء حاجته، وإلا لما نذر له، أنه يخاف بطش الميت ونقمته إذا لم يوفي بنذره. فهو إذن اعتقد قدرته على النفع في البداية وقدرته على الإضرار عند عدم الوفاء في النهاية، ولا شك أن هذا تعلق بغير الله قادح في التوحيد. ابن قدامة الحنبلي رحمه الله يقول: لا يصح نذر الشمع والزيت وأشباهه للأماكن التي فيها قبور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج في الدر المختار. وعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. وقد ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في هذه الأعصار، وقد بصره العلامة قاسم في شرح درر البحار. نصوص هذا كثيرة. من لطيف ما ينقل إن حافظ إبراهيم كان يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات. من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. أحد المساجد في الشرق عندنا مكتوب على الباب كده لافتة: قف بالباب خاشعا حسن الظن والتجي، فهو باب مجرب لقضاء الحوائج. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. احرص على تجريد التوحيد لله عز وجل، هذا هو رأس مالك، هذا هو مفتاح باب الجنة. الله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. بالمناسبة في شبهة على ألسنة العوام، يقولون نحن ننذر لله ونجعل الثواب للشيخ المتوفى. نحن بننذر لله ونجعل ثواب هذا النذر لهذا المتوفى. نقول لهم من حيث المبدأ يجوز أن يتصدق الرجل عن غيره من الموتى، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات، لكن واقع هذه النذور ليست صدقة بريئة مجردة من الدوافع البدعية، فالقوم يقدمون هذه الصدقة بين يدي الأمر نزل بهم ألم بهم، يريدون وساطة الولي في دفعهم، وهم يخشون إن نكثوا في نذرهم أن تحل عليهم نقمة هذا الولي وسخطه، وهو نفس المعنى الذي كان في النذور الشركية التي كانت للأصنام في أيام الجاهلية الأولى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. أيضا مما يذكر في هذا المقام وقوع يعني قدر من الخلاف في بعض صور أو مناطات العلمانية المعاصرة. يا ترى تحكيم القوانين الوضعية، هؤلاء المبدلون للشرائع المغيرون لأحكام الدين في الدماء والأموال والأعراض، الذين يتحاكمون في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، هل تحقق فيهم المناط الكفري الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الوارد في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أم أن هذا ينطبق عليهم قول ابن عباس ما نسب إليه وطاووس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق؟ لو أننا رجعنا إلى أصل القضية، أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع، ذكرناها مرارا مرارا مرارا هنا. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. فإذا كان تعطيل الشرع مرده إلى التكذيب به أو إلى رده والاعتراض عليه وعدم الإقرار بصلاحيته وتفضيل غيره عليه أو تسوية غيره به، فهذا المناط لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف فيه. أما إذا كان مع بقاء الإقرار بما أنزل الله تصديقا وانقيادا، وكان هذا انحرافا عارضا في التطبيق، ليس تبديلا للشرع ولا تغييرا لقانون الشريعة، إنما هو انحراف عارض في جزئية من الجزئيات في مسألة من المسائل، يعني قاضي رفعت لي دعوة فقدمت له رشوة فحكم بغير ما أنزل الله، أو أحد الخصوم تربطه به قرابة فحكم بغير ما أنزل الله، مع بقاء إقراره بأصل الحكم الشرعي تصديقا ومنفون قيادة، فهذا هو الذي يحصل. هذا من النقاط التي يقع فيها اختلاف ويقع فيها اجتهاد، وينبغي أن يتكلم الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية لكي يميزوا بين المناط القطعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه وبين الدائرة الاجتهادية التي لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف. يعني هذا مثال لعارضة التأويل في باب الحكم في باب التشريع. دعونا نتفق أن رد الحكم الشرعي من صور الكفر الأكبر، تحقيق مناط الرد في واقع بعينه في صورة بعينها قضية اجتهادية، للنظر فيها مجال وللاجتهاد فيها مساغ. والله تعالى أعلم. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.